الثاني. وحكيت لك على مسألة ذبح الدجاج. المسلة. ايوه. قلت لي انت كمل مشوارك روح سل الكل. حكيت لك سألت واحد فقال لي بيسلنا عند اول جاجي بس. ايه؟ حكيت لك انه الواحد اللي سألته من بيذبحه في المسلخ. بيسلني عند اول جاجي. فقلت لي انت ليش ما سألتش كل اللي بيذبحه؟ فروح اسألهم كلهم. ورد لي الجواب شوف شو بيحكوا. ايه نعم. فذهبت انا اول امس او امسي على في الصباح على المسلخ. ايوه. وسألتهم كلهم. ايه. طبعا انا تأخرت عليك بالجواب بس يعني بتقدير الله. خير ان شاء الله. قالوا لي كلهم انهم ولا واحد فيهم بسمي يعني الاغلبية بسموه شتى بالمروة والبعض بسمي الاول جاري واخر جاري. ايوه. فقلت لهم طيب يعني انتم ما بتعرفوا انه هذا لا يجوز حرام يعني عرفهم المهم. ايه. فقالوا والله في عندنا دكتور مسؤول شيخ. والمسؤول عليه انه هو اللي افتاهم بماذا؟ الله اكبر. افتاهم بماذا؟ لانه بجوز يسموا عند اول جاجي واخر جاجي وبس. الله يهدي. طبعا انا شيخ مش سويت. توقفت عند الماكينات بالضبط. وي. شفت سرعة الماكينة اللي تكون حامل الجاج. ايه. هذول بكون اثنين واقفين. واحد بذبح جاجي وبترك جاجي. ايوه. فالبتركة بتركها للثاني. يعني جاجي او جاجي لا بذبحه. ايوه. رجعت على سرعة الماكينة. فقلت لو انا واقف على الماكينة على البحر بستطيع اسمي عند كل جاجي. يعني مستطاع هذا. مستطاع نعم. فقعدت له انا للدكتور. كويس. جلست معه. جزاك الله خير. قلت له يا اخي انت يعني انا هذيك المرة جيت اشتري من عندكم ولما اجي وزني ذكرت مسألة التسمية رحت سألت الشباب وقالوا مثلنا اول جاجي. المهم اتأكدت من المسألة قلت له سألت انا علماء وحكوا لا يجوز هذا. كويس. قال هو. طبعا هو مبين عليه مش من اهل الكتاب والسنة. فانا قلت له انا سألت الشيخ الالباني. ايوه. فكانه بؤت. صابته كانه خوف هيك صابه. ايه. قلت فقال لي الالباني قلت نعم. فقال والله يا اخي احنا جانا اساتذه من الجامعة وتفرجوا على الماكينة على الوضع وقالوا يجوز. الله اكبر. قلت له اسمع خلاص. قلت ليه مش كل استاذ في الجامعة عالم. تمام. قلت له كان صديق لنا تلميذ في الجامعة ولكن الله عز الفاتح اللي كان اساتذه يسألوه. ما شاء الله. ويجاوبهم. تمام. سكت الرجل فقال منيح اللي بيسموا يا شيخ عند اول جاجي انت تخيل حالك قاعد في اليوم بتسمي لك 5000 مرة بتقدر. الله اكبر. طلعت في هيك يعني وجدت انه رجل متحجر فما عجبته لاجل تحجيره يعني قلت له على كل حال انا ان شاء الله تعالى اذا بدك يعني مسوي في هذه المسألة بحث صغير واذا بتحب تتقبل اذا بتتقبل الصدر رحب انا بجيب لك اياه لعندك تتقبل الصدر رحب. كويس. اللي بتقبله قلت له ان شاء الله تعالى انا اعدك ان اجيب لك اقوال العلماء في هذه المسألة ما استطعت طبعا واقدم لك هذا لعندك. فقال لي ماشي الحال بس طبعا انا الرجل ما يعني ما ارى منه اقتناع ولكن اقول اذا ما بدي طبقت اكون حجة عليه يوم القيامة. احسنت. وانا احببت يعني اني اوصل رسالتي لك. إيه جزاك الله خير وبارك فيك. وانت كذلك. ونشكر همتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.